إذاعة بريدة تقدم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الإمام مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني، أي فانكفت، وإذا قام بسطتهما. وليس يومئذ في البيوت مصابيح. وجاء في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفي آخره: وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا الخبر المتفق على صحته يشتمل على كثير الفوائد غزير المعاني، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم يصلي وهي نائمة، فإن قيام الليل مستحب في أصح قولي العلماء، وهذا قول الجمهور، بما في ذلك الوتر. فليس بحتم كما هو مذهب مالك والشافعي والصحيح في مذهب الإمام أحمد، بينما ذهب الإمام وأبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، واستدل بحديث: من لم يوتر فليس منا، وهو حديث ضعيف. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الوتر وعدم وجوبه، فلم يفرض الله جل وعلا من الصلوات شيئا إلا الخمس. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي هذا قول ثالث مثلا، إلى أن الوتر واجب على أهل القرآن، فقد جاء في بعض التانيث حديث أبي عبيدة عن أبي عند أبي داود حين قال الأعرابي يستفصل عن ذلك: أسد ليست لك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لك ولا لأصحابك. وهذا الخبر أيضا فيه كلام، وعلى فرض صحته فلا يفيد هذا الخبر وجوب الوتر، وإن دل على ذلك فالأحاديث الصحيحة الأخرى تصرفه عن ذلك. صحيح في المسألة أن الوتر مستحب متأكد الاستحباب، ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاء ساعة سواء قدمت أو أخرت. فإذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم دخل وقت الوتر، وإذا أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل لم يبدأ وقت الوتر حتى يؤدي صلاة العشاء. وهذا قول عامة العلماء باستثناء أبي حنيفة رحمه الله فله تفصيل في المسألة. الوتر يصح أداء بركعة واحدة من أي أول الليل أو أوسطه أو آخره، وأفضله 11 ركعة في رمضان وفي غيره. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي عاش عليه ومات عليه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والآثار المروية في كون النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذا العدد لا يصح منها شيء. والآثار المروية أيضا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه كان يصلي 23 لا يصح منها شيء، لا قولا ولا فعلا. والمحفوظ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أمر أبيا وتميما الداري يقوم في الناس 11 ركعة. الأسانيد في هذا صحيحة، روى ذلك مالك وغيره، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنه. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستنكار الاتفاق على جواز الزيادة على هذا العدد. إذن الخلاف في الأفضل، والأفضل ما دلت عليه السنة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. وينتهي وقت الوتر لطلوع الفجر الثاني، ويجوز قضاء بين الأذان والإقامة. روى أبو داود وغيره بسند قوي من طريق محمد بن مقرز عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وإذا طلعت الشمس فيقضي وتره شبعا، لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم: صلاه من النار 12 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت نائمة أي معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، احتج بهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن المرأة لا تقطع الصلاة، أو على أن مرور المرأة وجلوسها بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. ومذهب الجمهور لأنه لا يقطع الصلاة شيء، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعة لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم. غير أن هذا الخبر ضعيف في إسناده مجالد ابن سعيد، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المرأة والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة، وهذا القطع حسي يقتضي إعادة الصلاة من جديد، وهذا اختيار الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، بدليل حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وعن أحمد رواية رحمه الله هل يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي نفس من المرأة والحمار شيء؟ أجاب القائلون بقطع الصلاة لهذه الأمور الثلاثة عن حديث عائشة في هذا الباب بأنها قارة، وفرق بين القار والمار، وفرق بين القار والمار. ولفظ حديث أبي ذر إذا مر بين يدي قالوا أيضا لأن حديث أبي ذر صريح في المسألة بخلاف حديث عائشة محتمل، ويقدم الصريح على المحتمل. من المعلوم أن هذه المسألة من مسائل الاختلاف، والأدلة بين الطائفتين والفريقين كثيرة جدا، لكن بمناسبة ورود هذا الحديث أشرت إلى هذه الفائدة عن جماهير أهل العلم أنهم قالوا في هذا الخبر دليل على المرأة لا تقطع الصلاة، وهو ليس بصريح، بينما حديث أبي ذر صريح في المسألة. والقطع حسي على الصحيح، غير أنه يغتفر ذلك في أوقات الزحام، وكذلك هذه الأمور الثلاثة لا تقطع صلاة المأموم، إنما تقطع صلاة المنفرد وصلاة الإمام إذا مرت بين يديه. وقد قيدت المرأة بالبالغ والكلب الأسود البهيم، البهيم الذي لا يخالط لونه لون آخر، والحمار. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا سجد غمزني. احتج بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتوضأ، أو على الأقل امتنع من مس عائشة. أجاب عن هذا القائلون بأن مس المرأة ينقض الوضوء كالشافعي، لأنه كان هناك حائل، ومس المرأة بحائل لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت ذات محرم أو لم تكن، وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي عليه رحمة الله. نعم. وهذا مذهب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله. واستدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى أو لامستم النساء، وقرأ الأخرى أو لمستم، وأن مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثاني عكس هذا المذهب، أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالأصل، وأن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، لأن لدينا دليل في الباب، والأصل عدم النقض. والأصل عدم النقض حتى يثبت دليل، ولأنه لا يزال الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يلامسون النساء وتمس أيديهم أيدي نسائهم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا عاما، بل سكت عن ذلك. فعلم أن الأصل عدم النقض سواء كانت المرأة ذات محرم أم لا، سواء كان المس بشهوة أو بدونها، المهم أنه لا ينزل. فإذا أنزل نديا أو خرج منه الندي انتقض وضوءه، وجب عليه حينئذ غسل ذكره والوضوء. جاء هذا في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. المذهب الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، فإذا مس أهله زوجته ونحوها بشهوة انتقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينتقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل المدينة، وهو أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد. فعن أحمد المسألة ثلاث روايات، الأولى كمذهب الشافعي أن مس المرأة بحائل أو بدون حائل، لكن بحائل أو بدون حائل، بدون حائل ينقض الوضوء، هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. المذهب الثاني عن أحمد كمذهب أبي حنيفة أن مس المرأة بدون حائل لا ينقض الوضوء مطلقا. المذهب الثالث مذهب مالك، التفريق بين الشهوة وغيرها. صحيح المسألة أن مس المرأة بشهوة وبدونها، بحائل وبدون حائل، لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. فاختار ذلك أبو العباس. من هو أبو العباس؟ بعده من هو أبو العباس؟ من هو أبو العباس؟ طلال. نعم، واختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويرجح هذا القول على غيره من وجوه. الوجه الأول أنه الأصل، الوجه الثاني أن الأمة تبتلى بمثل هذا ولم يبين للسلة شيئا من ذلك. والله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله جل وعلا وما كان ربك نسيا. وقال أبو ذر ما طائر يقلب جناحه في الهواء إلا وذكر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. رواه أحمد وغيره من طريق سمر بن عطية عن الأشياخ عن أبي ذر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس أهله ولم يذكر عنه أنه توضأ. وقد جاء عند الترمذي أنه قبل إحدى زوجاته فخرج وصلى ولم يتوضأ، غير أن هذا الخبر معلول ولا يصح. وحديث الباب في دلالة لا بأس بها على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل في النائم ولا سيما من الزوجة مع زوجها أن ليس هناك حائل، ولا سيما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها مع قدميها، والأصل في هذا ألا يكون هناك حائل. عائشة في آخر حديث قويسة يومئذ مصابيح، لماذا قالت هذا؟ لأن لو كان هناك مصابيح وترى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لكفت رجليها دون يحتاج إلى أن تحتاج إلى غمز، من جليل عظامها للنبي صلى الله عليه وسلم وكبير أدبها. تقول فإذا قام مددت رجلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها في نومها، ولم يكن يأمرها أمر إيجاب في قيام الليل. ولذلك في رواية هشام بن عروة في الصحيحين عن أبي عن عائشة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. في هذا دلالتان، دلالة أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بأهل جماعة، وإن كان هذا قد جاء في أحاديث أخرى. والصحيح في هذه القضية أنه لا يشرع تقصد الجماعة في النوافل في غير ما جاء الدليل فيه كصلاة التراويح والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك. إذا لا يشرع قيام الليل جماعة قصدا إلا في التراويح في رمضان. فإن قال قائل ابن عباس حين قام من الليل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حين دعي من قبل أم سليم قال أنس فكنت أنا واليتيم خلفنا سنة والعجوز خلفنا، الحديث في الصحيحين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، والحديث في مسلم. فالجواب أن هذا لم يكن قصدا، أن هذا لم يكن قصدا من باب الموافقة. فلما أنا أدخل المسجد وأرى أناس جالسين ثم أعرض عليهم أن أصلي بهم لا حرج لك، لأنه لم يكن قصدا. إذن المنهي عنه القصد، لأن هذا لم يرد فيه نص، والأصل في العبادات التوقيف. إذا قام مع الصاحب في الليل بدون تواطؤ فلا حرج في ذلك. فإذا الثاني أخذ من الحديث في معنى قول صلى الله عليه وسلم الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن لو أوتر أول الليل وقام في آخره يصلي شفعا شفعا ولا يوتر وترين في ليلة واحدة. فنأخذ من الحديث أيضا مشروعية الوتر، يجوز الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة، فجاء يوتر بثلاث بسلام واحد، بخمس بسلام واحد، بسبع بسلام واحد، بتسع بسلام واحد، ولكن يجلس في الثامنة ويصلي احدى عشرة شفعا شفعا، ولا بأس يصلي أربعا من الليل بسلام واحد لحديث عائشة متفق على صحته. وأما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فهذا على الاستحباب وليس على الإجاب كما هو قول جماعة من المحققين. فعلى كل هذا الحديث في فوائد كثيرة. انظر الآن ماذا عند الأخوة أسئلة؟ نرى الأسئلة الآن. نعم نعم. هل يجوز أن يقطع الإنسان أن يمر على ذلك؟ وهل يقطع الصلاة؟ الرجل، الأخ يسأل عن رجل يقطع الصلاة؟ الرجل لا يقطع الصلاة ولكن ينقص الثواب. وإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديك فادفعه برفق، فإن أبى فادفعه بشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حديث هذا رواه الطبراني والدارقطني أو عبد الرزاق أختار. حديث رواه أحمد أو الطبراني أو الدارقطني أو رواه من واحد منهم. نعم تأكد أو عند صحيح أي صحيح؟ نعم في مسلم صحيح كلامه؟ صحيح في مسلم أو في البخاري أو عند الدارقطني أو عند الرزاق؟ أرخ أرخ أنت بجوار أقرب الناس البخاري. الأخ يقول مسلم رأيه هذا لا رأي البخاري. رأيك في البخاري والله أعلم طبعا. ألف نعم مسلم يعني مرة البخاري. طبعا إذا قلت في البخاري يعني مرة مسلم، إذا قلنا في مسلم يعني مرة البخاري. لا مسلم لا ما يمكن هذا. عاطنا إذا متفق عليها البخاري البخاري أيوان. ألف ألف ألف خليكم تدرون عندك ما حد يحصل بالعغ. ألف اللي بعده اللي بعده. نعم نعم مسلم عن ابي سعيد يعني طبعا مره البخاري صحيح كلامه صحيح. نعم خرص كده انت خرص. نعم هل يقول مره البخاري او مسلم تقولون؟ نعم نعم كيف هذا اختار؟ الله اعلم الله اعلم. جيد كلكم غلط الا الاخ. حديث متفق عليه الحديث في الصحيحين الحديث متفق على صحة من الصحابي. اختر مين ابن عمر او ابو هريرة؟ اختر اما يكون ابن عمر يكون ابو هريرة او غرض كلا الاثنين. نعم صحيح ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. اذا اذا اراد احد يجتاز بين يديه فادفعه سواء كان صغيرا او كبيرا لكن برفق برف. إن أبى مدفعه بشدة ما لم يكن في ذلك نوع مخاصمة أو إغار في الصدور أو تعلم من طبعه أنه يتغلب عليك فحين استدعوا لألا أثر عليك. لكن لو اجتاز الإثم عليه ولا إثم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. رواه البزار وأحمد البخاري. تأكد في غيره البخاري هذا ليس تدري من أدري نعم نعم الأخ عبد الله. نعم رواه مسلم. طيب الأخ متفق عليه حديث متفق عليه صحيح من حديث أبي ابن لحم أو ماذا؟ لا حديث أبي أبي أبي أبي لا أبي أبي لا أكيد أكيد يا طلال. في الدليل عليه حتى الله عليك كثيرا أعتقد من أبو هريرة. نعم أعتقد من أبو هريرة أجزل بهذا والله أعلم. أعد الجهي نعرف إيش تعرفه؟ ما يعرفه منكم ألاقي بحديث أبو هريرة. نعم الجهي أكيد. نعم تبقى العلم حديث ابن جهي حديث ابي الجهي. نعم سبق الأخوان. نعم خاصة الصيد وأصحاب غيره. نعم يأكل يعني. الأخ يسأل عمن قصد صيدا وأطلق عليه الرصاص ومن الباطل فصاد اثنين قصد واحدا رام عمرا فأصاب خراشا صاد اثنين أو صاد غير المقصود تعرف أن باطله صيدها حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ على يوسف نعم حرام على اطلاق حرام. لا اذا لم هذا نبغى حجر يعني حجر يقذف اذا لم تفهم. نعم اذا لم تفهم اذا صارت من غير صرف الدم. لا لا مثلا اطلقته وسقط ميتا اكل ولا ما اكله كان صرف. لحظه انا لا انتهينا من الاخ كان صرف. نعم ان كان اصاب دما فهو حلال والا وان صار بثقله وحرام ولا دخل يطلب السعر. جيد. الأقصائي يقول إذا صادت بثقل الحجر سقط من ثقل الحجر يكون حينئذ حراما. في آية في القرآن تدعى حرمته مقودة هذه المقودة والمتربية والنطيحة إذن هذا حرام. وإذا أنهر الدم لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والمفرد. لكن أخي يسأل عن البندق وأنها تخترق وتريق الدم أنا قلت بسم الله فرميت فاخترقت وضربت اللي بعده والثالث والرابع سقط أو أن هرب هذا فأتى آخر فضربت هل يحل أم لا؟ يحل. قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا يحل وهذا قول القائلين بأن التسمية شرط بينما ذهب الإمام الشافعي إلى تسمية السنة وحين إذا سميت ولم تسمي الكل مباح. الإظهار والعلم عند الله أنه لو قيل بأن التسمية واجبة فإنها مباحة لأن التسمية ليس شرطا إنما واجبة مع الذكر. فأنا في الحقيقة سميت على الطلقة فحينئذ سميت على ما أريد صيده هذا هو أو غيره في الحقيقة فحينئذ لا بأس بأكل الجميع على النار والكلب الأسود تقطع الصلاة. بالنسبة للكلب الأسود أنا صلى الله عليه بيّن هذا بأنه شيطان إذا كل شيطان يقطع الصلاة إذا علمت بمروره. إلا في المرأة قيل انها تفتن والشيطان يزينها لك فيتعمل عمل الشيطان في الآية الثلاثة تقطع الصلاة. لكن هذا التعليل منتقض بوالدتك لو مرت بين يديك قطع واحد ولا يحصل في هذا التعليل. اذا الاظهر عند الله ان العلة في المرأة هي تعبد هي تعبد لم يرد الدليل في التعليل. والحمار قيل لأنه إذا نهق فإنه رأى شيطانا فلهذا السبب قيل يقطع الصلاة وقيل غير ذلك. نعم إذا كان الكلب الأسود شيطانا ويقطع الصلاة أليس بذلك دليل على وجوب السترة؟ السترة مختلف فيها طبعا في من قال بوجوب السترة لكن الجمهور على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حين ركب الأتان حمار وفتت تركع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار فكون ينتهي الجدار هنا دليلا ليس على السترة دل هذا على تأكد السترة وعلى استحبابه. نعم بالنسبة نخل أصوات مرعانك. عائشة كانت معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جواز اعتراض المرأة بين يدي الرجل، وأن الذي يقطع الصلاة هو المرور بشرط إن كانت من محارمك، هذا واضح الدليل نص. ولم تكن من محارمك فإن حين تشغل بالك، ورسيل إذا أطلق الإنسان بصرة العين يفتن بها تشغل باله، وأن تقل لها بين مجلسة بجان فإن قد نهتني الآن آنفا عن صلاتي. الحد الذي يقطع هو إلى سجوده أم إلى نعم يعني حديث أبي جامع يذكرنا نعم صلى سجود الرجل إذا كان شخص يريد أن يقطع لكن بعد السجود بعيدا يعني يعني قصدك شخص ما وضع شفاه ثم أراد شخص يجتهد الفقهاء حدد ثلاثة أذرع نعم جيد. أنا سأسأل عن حكم دعاء القنوت في الوتر ونحن نزيد وفي النوازل. تقدم من الوتر سنة مؤكدة، والقنوت في الوتر لأن بعض الناس ما يميز بين الوتر وبين القنوت. العامة عندنا يسمون الوتر هو القنوت، إذا ما قالت يقول ما أوتر، معنى المقصود بالوتر هو الرفعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع، المقصود بالقنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع على قول آخر. حكم هذا مستحب، لكن هل هو على وجه الدوام أو تارة وتارة؟ في خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، منهم من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومنهم من قال يقنط على وجه الدوام مطلقة، ومنهم من قال يقنط تارة ويدع تارة أخرى، ومنهم من قال يقنط ولكن يجعل الترك أكثر من القنوت، لأنه لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما جاءت الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الحسن رواية الوتر شاذ، علمه الدعاء لكن لم يعلمه ماذا يقول في قنوت الوتر، لأن هذه رواية شاذة. الحديث صحيح بتعليمه للدعاء، ولهذا يقول ابن خزيمة لا أخبر ولا أعلم خبر محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الإمام أحمد لا يصح في الباب شيء. إذا جاء هذا عن الصحابة رضي الله، إذا يفعل هذا سارة ويدعه سارة أخرى ويقول الترك أكثر من الفعل، ويحافظ على ذلك في النص الأخير من رمضان. القنوت في النوازل، القنوت في النوازل سنة كهذه الأزمان، القنوت للأخوة في فلسطين، القنوت للأخوة في الشيشان، القنوت للأخوة المسلمين في كل مكان سنة، ويتأكد ذلك عند اشتداد النازلة وينازل أعظم من كون اليهود المغتصبين والنصارى المعتدين يفتكون بالمسلمين. إذا لم نقنط في هذه الأوقات متى نقنط؟ يعني لا نعترف بالمسلمين إذا هدم علينا العدو في بلادنا قالتنا، وإذا هاجم العدو على بلادنا في أماكن ما نقنط، إحنا نذكر ونتذكر إجماع المسلمين في بلادنا على القنوط في حرب الخليج، لأن لنا ارتباطا في ذلك. إذا نحن لا ننظر إلى البلاد المسلمين الأخرى ولا يعنينا شأنهم ولا نهتم بقضاياهم. ابن مسعود يقول ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. والحديث متفق على صحته من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن يزيد، وفي الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا من الأمر المؤكد أن نقنط لإخواننا في صلاة الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الصلوات وكان النبي سيقنط للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كان الصحابة يقنطون للمسلمين. هذه حقيقة الأخوة، هذه حقيقة المحبة، هذه حقيقة الولاء، وهذه حقيقة البراء من اليهود والنصارى. فإن الإنسان قد يعاقب إذا لم يعتني بشؤون المسلمين، إذا لا تأمل نفسه فقد يتسلط عليك الظالم في الغد. إذا كنت لا تقنط إلا لما يخصك ولا يعنيك شؤون، قد يتفرع الظالم في الغد. إذا تدعو على الظالم قد يتسلط عليك، وحينئذ تدعو ويستجاب لك، تطلب النصرة ولا تنصر. فانصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. ونصر الذي لا يتأتى لكون ننصر من حوالينا، قد يكون من حوالينا من المجرمين ومن إخواننا من بشارك الله، أحسن منا تحقيقا لمقام التوحيد، أكثر منا عملا ونحن ذلك. وعلى الأقل على الأقل تقدير. أذكر هؤلاء إذا سميناهم عصاة أو معتدين أو فيهم تخليط، يواجهون عدوا ظالما مغتصبا كافرا حربيا، اجمع طيب مقارنة بين شخص ينتسب للإسلام ولو كان عنده التقصير وبين الشخص عدو للدين ولا ينتسب للإسلام أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. الله جل وعلا قال آمين، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبت يغلبون في بضع سنين، إلا لهم قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معنى المعركة كانت دائرة بين الروم وفارس، وكان المسلمون يناصرون الروم لأنهم أقرب إلى الحق. ومن يشك أن هؤلاء أقرب إلى الحق من اليهود، فيهم مسلمون صحيح أن فيهم مخلطين وقد يكون فيهم مرتدون هذا غير بعيد، أو علمانيون هذا غير بعيد، لكن لا مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. هذا على أقل ما يمكن نذكره. إذا نبرون ناصر إخواننا بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا. في سنن النسائي في سند عن شرط مسلم طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، إذا استطعت أن تجاهد بمالك فجاهد، بنفسك فجاهد، بلسانك فجاهد. نعم. لا ما منعك أحد، لمن ما منعك أحد عليك في القنوت، ما منعك أحد عليك بالقنوت، على الأقل في الخلوات في الأسحار أقرب إلى الإخلاص، على الأقل طرق القضية في المجالس، إحياء هذه المسألة لا تغيب عن أذهاننا، على الأقل تقدير حتى ينصرنا الله، فلا تقدم نعلم الأمور. وحتى إذا أصيب الناس بعذاب لا نصاب معهم باعتبار ما نصرنا إخواننا، وترى وخلينا بينهم وبين اليهود، ناصر بالدعاء بالمال، نحيي القضية في نفوسنا، لا تكون الروافض وحزب الشيطان في لبنان خيرا منا. هذا من أعظم الضلال يا إخوان، أن يكون حزب الشيطان في لبنان ويسمي نفسه حزب الله أعظم ناصر منا. أنا ما رأينا نصر شيئا عمليا، لكن ناصر باللسان، على الأقل نحن لن نقدم شيء بألسنتنا وبأموالنا. وإن استطاع منا أن يقدم أحد نفسه في عملية استشهادية هذا عمل طيب يفتر سعيه ونرفع له الشهادة. نعم. حديث حديث جابر بن عمر، حديث لا ضرر ولا ضرار فيما صححها بشواهد، ولكن لو ظهر لي والعلم عند الله سبق بحثه مرارا في هذا المجلس وفي كتابات كثيرة، سبق نشر البحث أيضا في مواقع الإنترنت، وأن الراجح إرساله وعليه العمل عند أهل العلم رحمه الله. نعم. الأصل في المرأة أن تكون خلف الرجل في المصاب، الأصل في المرأة في الصلاة أن تكون خلف الرجل كما قال في تقدم حديث أنس: والمرأة والعجوز خلفنا، هذا الأصل. وكما قال ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله. إذا صفت المرأة الرجل بدون أي سبب فهذا محرم ولا يجوز، وإذا كان لعذر كما يقع من شدة الزحام في مواسم الحج ومواسم العمرة والحلال فهذا لا بأس به من باب العذر. والله يكفي يا أخوان. إذا أهل العلم مسألة فك السحر والسحر كثير من الناس اختاروا مثل المسجد، كثير منهم يذهب الى الساحه ما تجعلها بها. يعني تصدقوا يعني كان ما قال احد يعني اهل العلم مثلا، او ترى ان تسال يعني لا كثير من العوام ينسب الى اهل العلم فتامر في هذه الحلقه. يقول ان بعض العامه عندنا ينسب الى اهل العلم انهم يفتون في جواز حل السحر عند الساحر، وطبعا هذه مساله خلافيه يعني في محل جماعه. ذهب اكثر العلماء الى انه يحرم حل السحر عند الساحر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نشرة ويحل السحر عن السحور فقال هي من عمل الشيطان، رواه أبو داود من حديث جابر وسنده جيد، وقد رواه عن جابر بن منبه. الأمر الثاني أنه إذا جوز هذا أدى إلى تنامي السحرة وتكاثرهم، فهذا يحل وهذا يربط. الأمر الثالث أنه يقلل نشان السحرة وعظيم جرمهم، حتى أن الناس تتسارع في الذهاب إليهم صار أمر الساحر خفيفا، مع أن الساحر كافر باتفاق الأئمة ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله. الأمر الرابع أن الساحر مفسد في الأرض ويجب على الوالي قتله، فكيف تذهب إلى رجل قد أمر الوالي بقتله؟ الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كاهنا فسألوا عن شيء لن تقبل 40 يوما، فحديث أبي هريرة عند الحاكم كاهنا أو عرافة، والساحر بمنزلة الكاهن والعرافة المنجم. الذهاب إلى السحرة جريمة كبرى. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. القول الثاني أنه لا بأس بحل السحر عند الساحر إذا تعذر علاجه وتعذر شفاؤه عن طريق الأطباء والرقية ونحو ذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب والإمام أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رباح، وهو اختيار الإمام ابن مفلح في الفروع والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. أن هذا من باب الحل وليس من باب الربط، أن هذا من باب الحل وليس من باب الربط. الأمر الثالث ما جاء في البخاري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى الشرط، فأما وقد عافاني الله فلا. الأمر الرابع أن هذا يقصد به من ورائه الإصلاح ولا يقصد من ورائه الإفساد. مع اعتقاد عظيم أمر السحر والبعد عنه وعدم ارتكاب محرمات واعتقاد أن الساحر مجرم وعدم تصديقه في الأمور الغيبية، إنما يستعين بالشياطين لحل السحر. وعلى كل أرى أن من أفتى بالقول الثاني أن لا تكون الفتوى عامة يتداولها الناس كلهم بدون ضبطها بشروط ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن ما ورد أن الصحابة يختمون المجلس بقراءة سورة العصر، ورد في ذلك حديث ولا يصح، فيه نكارة، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة المعتمدة، وما خرج عن هذه الدواوين المشهورة كمسند الإمام أحمد والموطأ تفسد وموطأ مالك صحيح خزيمة وصحيح بن حبان مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة، في أمر تحتاجه الأمة وما ظن للشهرة للصحة فهو منكر. الله أعلم. نعم نعم. الأخ يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول هذا خاصة لمكان في المسجد؟ لا يشترط ذلك، وكان في المسجد أو في غير المسجد، ولكن الجلوس في المسجد أفضل باعتبار أنه لا يزال في صلاة من تظهر الصلاة، ولن يجمع بين عبادات متعددة، ولأن هذا أبعد من الشيطان. وساعة الإجابة مختلف فيها على نحو 40 قولا، قد أشار إلى هذه الأقوال الحافظ بن حجر في فتح الباري، وكثير منها متقاربة يدخل بعضها في بعض، وأصح هذه الأقوال أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هذا الذي أجمع عليه الصحابة، كما قال أبو سلمة اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ولم يختلفوا أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. وفي ذلك أحاديث مرفوعة فيها لين، لكن جاء في الصحيحين أن في الجمعة إلى الساعة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي اسم الله شيئا إلا أعطاه، قائم أي ملازم يصلي يدعو، قائم بمعنى ملازم كما قال الله جل وعلا إلا ما دمت عليه قائمة أي ملازمة، والصلاة بمعنى الدعاء، قال الله جل وعلا وصلي عليه إن الصلاة سكن لهم، وكما قال الشاعر لا حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبح صلى عليها وزمزم، صلى عليها أي دعا لها وزمزم أي صوت. والخبر الذي جاء في مسلم ما بين يصل الإمام إلى تقضى الصلاة طريقة ببردة عن أبيه معلول، كان طيب مقرم مكير عن أبيه ببردة عن أبيه، فطعن فيه غير واحد من أكابر الحفاظ، والله أعلم. يعيدين نعم من عرف لغة قوم يسأل عن المقولة المشهورة أن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهذه المقولة ليس لها أصل، أي أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولكن ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم، أمر زيدا أن يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم، وظهر المقولة السابقة أن الناس كلهم يتعلمون لغة العدو حتى يأمنوا شرهم، وهذا غير مراد، لم يتعلم لغة يهود طائفة من الناس لحاجة الدعوة ولحاجة الولاة ونحو ذلك، وكيف نأمر الناس الآن بأن يتعلموا لغة يهود؟ صغارا وكبارا ذكورا وإناثا وهم بعد لا يعرفون لغتهم ولا يعرفون لغة القرآن لغة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثك الرجل ولا تفهم ما يقول، وكلا الرجلين ينطقان باللغة العربية لكن المعاني أعجمية، ففي تأثر بالوافدين. ويطلق الأجنبي الوافدين المقصود به الكافر، فلا يصح تسمية الوافد المسلم بأجنبي، هذا ليس بأجنبي، الأجنبي الكافر. إذا من الضروري أن نحرص كل الحرص على تعلم اللغة العربية، فإن المستعمرين يسعون سعيا كبيرا لإبعاد المسلم عن لغته، ومن الخطط الغربية لإبعاد المسلمين عن دينهم إبعادهم عن لغتهم. يقول بعض قادة الغرب إذا أبعدنا المسلم عن لغته أبعدنا عن القرآن، وإذا ابتعد عن القرآن استطعنا السيطرة عليه. فكيف نحن الآن نريد أن نتعلم اللغة الأجنبية ونحن بعد ما احتمنا اللغة العربية ولا حفظنا على اللغة العربية؟ ولكن كما تقدم لا بأس بتعلم اللغة لفئة معينة في المجتمع. نعم. محسود ولا الحاسد؟ إذا الإنسان يعني أعجب بشيء وخشي على نفسه من الحسد يستعذ بالله جل وعلا من شر ذلك، ويسأل الله جل وعلا التوفيق للآخر حتى يذهب عنه الحسد، لأنه ما دام يسعى في زوال النعمة وفي التأثير ونحو ذلك ربما أنه يتطور معه الحسد. يقول فلان وعظ، قال كلن يعظ، قيل أبدع، قال كلن يبدع، قيل تحدث عن كذا وكذا، قال يلحن، قيل ما يلحن، قال الرجل عجب، قيل ليس بعجب، قال ولو. فهو يحاول دائما السعي للتحدث عن الغير وعن الآخرين على وجه الهضم لحقوقهم والإطاحة بجهودهم والبغي والعدوان، هذا يولد عنده الحسد يتزايد معه. لكن لو حاول يعالج نفسه وقال ما شاء الله جزاه الله خيرا ولو كان يجد نفسه حرج، يزول مع الأيام هذا وتعود النفس ذلك، فالنفس أمارة بالسوء. ويكثر من الدعاء لنفسه وللآخرين حتى يذهب عنه ذلك، ولا بأس أيضا أو من الضروري يقرأ عن الحسد. من أحسن من كتب عن الحسد الإمام الغزالي أبو حامد، كتب عن الموضوع كلاما جيدا مفيدا، وكل من أتى بعده صار عالة عليه في هذا الباب. استفاد منه ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين، استفاد منه ابن تيمية في الفتاوى، استفاد منه ابن القيم في غث اللهفان، كلامه جيد ومفيد وقوي في هذا الباب. كذلك يتأمل في أنه معترض على قدره، وأن النعمة لن تزول، يتأمل في العذاب القلب الذي ينال وينتابه، حاول عقل الطاقة يدفع ذلك. أما بنفس المحسود اقرأ المعوذتين، استعد لله من شر ذلك ولا يضر بإذن الله. نعم الآخر بعيد ضعيف الحديث، إذا الوارد لذلك ضعيف، تبعتم بالعينة له طرق، له طرق جامر والجمع من الصحابة ولا يصح من ذلك شيء، ولكن ذهب الجمهور إلى تحريم العينة، وذلك أن تبيع السلعة قرضا ثم تشتريها ممن بعتها عليه بأقل من ثمنها، هذه هي العينة، والراجح تحريمها. نعم نعم. وبيع العلم، بيع العلم من شرط الساعة ما تقول ما أعرف، هذا نتحدث عن العينة. نعم. أعد أعد يعني يتقصد ترك الراتب القبلية للفجر ويصليها بعد الصلاة، فصل بالموضوع. إذا كان يتقصد ترك الراتب القبلية سواء الراتب قبل الظهر أو الراتب قبل الفجر ثم يصليها بعد الصلاة، فلا يمنع من ذلك، لأنه إذا فات وقته قد تعمد تركها. أما إذا كان فاتت لعذر كسغرات في النوم ونحو ذلك وهو يحاول الاستيقاظ قبل ذلك، ولكن لا يستطيع فلا بأس يقضيها بعد الصلاة، لأن هذا يعتبر من الأعذار، لأنه ما تقصد النوم إلى هذه الفترة، لكن لو تقصد النوم إلى فلا يريد الاستيقاظ إلا مع الإقامة فقد فتته وهو متعمد لذلك إذا لا يقضيها. عائشة بريضة أن أهل بريضة قالوا لنا ولا تكون دين ولا وأخذ تمام لما الصور عما الصور مع عائشة مع أنا في بيان صور حديث بريرة في الصحيحين هنا رفض يبيع بريرة لعائشة إلا يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فعائشة رضي الله عنها التي أعتقت، فإذا لا يكون ولاء إلا لمن أعتق، وهؤلاء أخطأوا في ذلك حين طلبوا الولاء يبيعون ولا يعتقون ولا يكون لهم الولاء، هذا غير صحيح وهذا ظلم واضح، فإن الولاء لمن أعتق هو صاحب النعمة عليه وهو صاحب الفضل عليه والذي دفع قيمته والذي أعتقه، فكيف أفعل معروف يكون الفضل لغيره؟ فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم خذية والشرط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فلا ريب أن هؤلاء مخطئون إن اشترطوا أن يكون الولاء لهم. يكفي هذا الأخ يقول نحبك الله حبك الله جزاك الله خير، يقول سمعنا كثيرا جدا ونقلت يقول إلينا الحكايات عن اعتقاد أن حافظ القرآن الكريم لا يأكل جسمه الدود، فلنا تدلنا الشرع على ذلك. لا أحفظ دليلا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في هذا الباب، والأدلة المتواترة عن النساء تخالف هذا، فإن الأرض لا تبقي لحم أحد، ولكن الناس يتفاوتون، أحد يتأخر راحة تسارع الأرض إلى أكل جسمه، والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم يا لكن أن هذا كل شيء إلا عجب الدنيا، وفي رواية تأكل الأرض إن هذا كل شيء إلا عجب الدنيا، وهذا الخبر متفق على صحته متفق على صحته ولم يرد استثناء لذلك، ولكن ثابت عن ابن عباس أن حافظ القرآن أو العامل بالقرآن لا يهرم في الدنيا لا يهرم في الدنيا، أما كون الأرض لا تأكل جسدا فلا أعلم شيئا في ذلك والأدلة على خلافه. هذا سؤال أيضا موجه من بعض الأخوان وأيضا تكرر ثلاثة أسئلة حديث متتابعة كلها عن هذا الموضوع. أولا يقول حبك وحبك الله حسن فيه، يقول ما هو توجيهكم الآن في هذه الأحداث وغيرها، وبالذات أن بعض الناس يتجاوب مع الإعلام ويتلقى المصادر في الحديث عن الآخرين عما يشعر الإعلام، وهذا بلا ريب يعني نناشد الناس أنهم يتلقون المصادر عن الإعلام، لأن الإعلام يغلب عليه الكذب والترويج لأفكار والتشفي من الآخرين، والله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعلى أقل أحوال هؤلاء فإن التثبت والتبين، وهذا لا يمنع من الكلام العام المجمل في بيان حقوق المسلمين بعض على بعض، أما الكلام الخاص الذي يتعلق بحدث معين فمن سوف روابط الأحداث وربط أواخرها بأولها وتبين له الأمر من كل وجه فيجب عليه أن يتحدث ولا يقول له كتم الحق، والإنسان يقول الحق حتى على نفسه، وهذا دين وإنسان ما خلق للدين، ما خلق لبرمجة الآخر ويتمشى معه، ألا خلق لدين الله جل وعلا ومخلص الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أما كون الناس لم يجدون طرف دون طرف هذا ضلال وحراب، أو أن يتجاوب مع الإعلام وتلقون مصادر الإعلام وتكلمون على آخرين على وجه الإعلام هذا أيضا ضلال، غير معاملين بالآية هؤلاء مخالفون في أول كلام للقرآن يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهؤلاء لا يتبينون ولا يتثبتون. هذا السائل يقول: أولا نحبكم في الله، حبك الله حبك التنفيذ، ويدعو لنفسه ولنا وللحاضرين إن الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في جنات النعيم آمين. ويقول بأن الأمة في الفترة الأخيرة فقدت خيرة قادتها من المجاهدين سبيل الله، فما تعليقكم على ذلك؟ وما هو السبيل إيجاد قيادات أخرى؟ أقول أن الأمة معطاء وولود، فلا يموت رجل صالح إلا تنجب الأمة خيرا منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله جل وعلا تكفل بنصر دينه وحفظ أوليائه، وكونه يموت فلان من الناس قائد له مكانته وقدره لا يبعد على اليأس ولا على القنوط، لأن الأمة لا تعتمد على رجل واحد في مسيرتها. والله جل وعلا أخبر أن هذا الدين ماض بعز عزيز أو بذل دليل، وأن الجهاد في سبيل الله ماض كونا قدريا وشرعا دينيا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والأدلة في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعث الأمل في نفوس المسلمين، وهذا يبعث الأمل في نفوس المسلمين. ولذلك جاء في حديث سفيان عن عاصم بن نجود عن زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمته يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والأدلة في مثل هذا كثيرة، وهذا يبعث على الأمل، وأن الإنسان لا يصاب بإحباط مهما قتل ومهما مات فلان من الناس، فإن الأمة بحاجة إلى التأصيل الشرعي والثقة بالله جل وعلا، وأن هذا دينه وهو أغير عليه من عباده وهو قادر على نصر دينه أقرب من طرف العين. ولكن الله جل وعلا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والأمة والود، إذا مات فينا سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعلوا، فحينئذ نحن بحاجة إلى الاجتهاد في ترغيب الناس وحثهم وبعث الأمل في نفوسهم وتوثيق الصلة بالله جل وعلا، وأمر الناس بالقيام بدين الله جل وعلا، وحث الناس على مناصرة الآخرين، وهذه الميادين تولد رجالا. فلا توجد قضية إلا وتولد للأمة رجالا، والكفار يدرون شيئا والله يريد أشياء، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، يقتلون قائدا فتنجب الأمة عشرة أو عشرين أو ثلاثين، لأنهم في هذه الحال يحاربون دين الله، والله جل وعلا ناصر دينه وكتابه، والحق منصور امتحن. فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولا يجد ذاك الناس طائفتان، ولا يجد ذاك الحرب بين الرسل والكفار المتقام الورى سجلانه، لكنما العقبة لأهل الحق إذ فاتت هنا كانت داء الديان. وتضم خضم الأحداث لا يمنع العبد يقول كلمة الحق ما دام يرى المصلحة في ذلك، ولا يمنعه أن يقول: والله ذهب فلان وفلان، وخلق ضحية أيضا لذهب فلان وفلان، لأن الإنسان مأمور بتبليغ الحق بقدر ما يستطيع مع مراعاة العدل في القول والعمل والحكمة والمصالح، لأن دار أنفاس مقدم على جانب المصالح، فإن تتبين له هذه الأمور فإنه يقدم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من أراد يعمل عملا فتاب له ثلاث خطوات، الخطوة الأولى أن ينظر عن هذا الحق أن بعض تتبين له الحق يقدم خطوة، ثم ينظر المرحلة الثانية ينظر هل مصلحة هذا العمل أرجح من مفسدة، أن فكرة المصلحة أرجح من المفسدة، أخذنا الخطوة الثانية، ثم كان على مسالك الخطوة الثانية هل هو معان على ذلك، إن كان معان على ذلك اقتنوا إلا رجع. من رامن إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارئ فما غيرتني محنة عن طريقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. هذا السائل يقول: نحبكم في الله، حبك الله ذكرتني فيه. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ القنوت في الجمعة غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين. والقنوت مشروع في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأما في الجمعة فلا دليل عليه، ويكتفى بالدعاء في الخطبة دون القنوت في الصلاة، لأن هذا أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعل ذلك أحد منهم، والأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع امكان فعله فعمله غير مشروع، ونفسد بفعله صلى الله عليه وسلم ونفسد بتركه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي انعقد سببها. هذا الأخ يقول: هل المهدي من ذرية الحسن؟ لم يثبت في ذلك دليل، إنما ثبت أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء يرونه من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي حديث واردة في هذا الباب الذي فيه ثابت، تقدم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد الدنيا يوما طول الله عليه يقتل عنه الله رجل من أمتي يواقض اسمه اسمي واسمه أبي اسم أبي إلا الأرض قصته عدا بل هم لظلما وجورا. وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنام المنير أنه من سلالة علي بن أبي طالب، وتحدث عن هذه المسألة. وأيضا الأسئلة كثيرة: ما توجيهاتكم الشباب في الأوضاع الراهنة؟ ذكرت ثلاثة أمور: الأمر الأول التثبت من الأوضاع والبعد عن خوض الإنسان فيما لا يعنيه ولا يفهم ولا يعقل، لأن بعض الناس يتكلم الآن في الأحداث وهو لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ضلال وانحراف، الإنسان لا يقف ما ليس له به علم، فأنا حتى الأقوى على العلم لأنه دلالة لمعرفة الحق من الباطل، حتى الأقوان عن العبادة، لأن العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الشباب على عدم الخوف فيما لا يعنيهم، لأن هذا حرام ولا تقول لما تصف أسلم المتذب هذا حلال وهذا حرام. وبعض الناس الآن ما يعرف ولا يستطيع يفتي حتى في مسألة الحيض ولا مسألة الصلاة، ويفتي في مسألة الدماء ومسألة التكفير ومسألة التكفير وغير ذلك، ولما عنده علم يحفظ لسانه، وكما قلت لكم: من طهر الله يده فليطهر لسانه ولا يخوض فيما لا يعني، ويصل العلم إلى أهل العلم وأهل الفهم وأهل القرار الذين يفهمون الأمور على الوجه المشروع. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا ترك المصلي ركنا سهوا فكان مأموما أو منفردا؟ إذا ترك ركنا يجب المجيء به، إذا ترك ركنا يجب عليه المجيء به، فإذا ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ثم تذكره في التشهد يأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم يسن السهو قبل السلام، وإذا ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الرباعية ولم يذكر إلا في الركعة الرابعة، فحين يجعل الرابعة هي الثالثة، فالركن يجب المجيء به ولا تصح الصلاة بدون. أما إذا ترك واجبا وفات محله فإنه يسجد للسهو عنه. وقول الأقصى كان مأموما إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركن إذا فات محله، وإن كان منفردا يأتي به على التفصيل السابق. والله أعلم. أعتمد الأخوة لنا الأسئلة في الحقيقة الكثيرة جدا، والله أعلم.